السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فنواصل بعون الله تعالى في التعليق على كتاب تقريب التدمرية، وبقي معنا فصل أو بعض الفصول متعلقة بتوحيد الأسماء والصفات. طيب، نقرأ هذا الفصل ونعلق عليه، هو الكلام عن تعريف التوحيد عند الأشاعرة، تعريف التوحيد عند الأشاعرية. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وفقا لنا وشيخنا والحاضرين لجميع المسلمين. قال العلامة محمد بن صالح العزيمي رحمه الله في كتابه تقريب التدمرية فصل: وأما توحيد الأسماء والصفات هو إفراد الله تعالى بأسماء وصفات. هذا أخذناه بعده بعده بهذا التقرير. فصلا، وبهذا التقرير عن أقسام التوحيد يتبين غرض عام من المتكلمين في مسمى التوحيد، حيث جعلوه ثلاثة أنواع: الأول أن الله واحد في ذاته لا عصيم له أو لا جزء له أو لا بعض له. الثاني أنه واحد في صفاته لا شبيه له. الثالث أنه واحد في أفعاله لا شريك له. هذا تعريف الأشاعر للتوحيد. قالوا التوحيد هو أن الله واحد في ذاته لا قسيم له، واحد في صفاته لا شبيه له، وواحد في أفعاله لا شريك له. وهذا التعريف للتوحيد تعريف قاصر غير صحيح. أبرز أو ينقصه أنه لم يدخل التوحيد العبادة، لم يدخل التوحيد الألوهية في معنى التوحيد، إنما حصره في توحيد الربوبية وشيء من توحيد الأسماء والصفات. وبيان غرضهم في وجوه: أحدها أنهم لم يدخلوا في توحيد الألوهية، هو أن الله تعالى واحد في ألوهيته لا شريك له، ويفرد وحده بالعبادة، مع أن هذا النوع من التوحيد هو الذي من أجله خلق الجن والإنس، قوله تعالى: وما خلق الجن والإنس إلا ليعبدون، ومن أجله أرسلت الرسل وأنزلت الكتب، قوله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، وقوله: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقد قام الرسل عليهم الصلاة والسلام بذلك يدعون قومه، قال تعالى: أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، أي ما لكم من معبود حق غير الله، فجميع الآلهة سواه باطلة، كما قال تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير. وأيضا قال تعالى: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير أن لا تعبدوا إلا الله. فالكتب أنزلت لتقرير توحيد العبادة. ومن أجله قامت المعارك الكلامية والقتالية بين الرسل وأقوامهم المكذبين لهم، كما قال الله تعالى عن قوم نوح: قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. وقال عن قوم هود: قالوا يا هود ما جئتنا ببينته وما نحن بتاركه آلهتنا عن قومك وما نحن لك بمؤمنين، إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون، من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. وقال في إبراهيم وقومه: قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم، أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون، قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وقال عن المكذبين لمحمد صلى الله عليه وسلم: وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي يذكر آلهتكم؟ وقال: وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد. وقال في أعدائه: إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسرور يود لو تكفرون. والمهم أن هذا التوحيد الذي هذا شأنه قد أغفله عامة المتكلمين الذين يتكلمون بأنواع التوحيد، وهو أحد وجوه غلطه في مسمى التوحيد. إذن أبرز الخطأ والغلط في تفسير التوحيد أنهم أهملوا توحيد العبادة، وهو الذي من أجله قامت الحروب والمعارك بين الأنبياء وأقوامهم وبين أتباع الرسل وأعداء الرسل، وجرت بينهم الوقائع الكثيرة والفتن والحروب وما إلى ذلك، كله بسبب توحيد العبادة. فهم أخرجوا هذا النوع من مسمى التوحيد، وهذا أبرز الأخطاء في تعريف التوحيد. ثاني الوجه الثاني قولهم إن الله واحد في ذاته لا قسيم له إلى آخره، فيه إجمال. يعني هذا التعبير فيه إجمال يحتاج إلى توضيح. فإن أرادوا به أن الله تعالى لا يتجزأ ولا يتفرق ولا يكون مركبا من أجزاء البعض، فهذا حق. فإن الله تعالى أحد صمد لم يلد ولم يكن له كفوا أحد. إن أرادوا بذلك لا قسيم له، لا يتفرق ولا يتجزأ ولا يتبعض، فهذا حق صحيح. الله تعالى هو الواحد الأحد الفرد الصمد. هنا. وإن أرادوا به مع ذلك نفي ما وصف به نفسه كعلوه واستوائه على عرشه ووجهه ويديه ونحو ذلك، وهذا مراده فهو باطل. إن أرادوا به نفي الصفات الخبرية كالوجه واليدين والرجلين والأصابع والاستواء على عرش الصفات الفعلية ونحو ذلك، وهذا هو الذي أرادوه، فهذا باطل. ويتوصلون بهذا العبارة المجمل إلى إنكار الصفات. نعم. لأن الله تعالى قد أثبت لنفسه من صفات الكمال من هذا وغيره ما هو أهل له، وتوحيده فيها إثباته له، إثباتها له على الوجه اللائق به بدون تنفيذ، لا أن تنفي عنه بنوع من التحريف، لا أن تنفى عنه بنوع من التحريف والتعطيل. نعم. الوجه الثالث قولهم واحد في صفاته لا شبيه له، فيه إجمال. فإن أرادوا به إثبات صفات الله على الوجه اللائق به من غير أن يماثله أحد فيها فيما يختص به، فهذا حق وهو مذهب السلف، لكن عامة المتكلمين لا يريدون ذلك. إن أرادوا واحد في صفاته لا شبيه له، أن الله تعالى انفرد بصفات الكمال وثبتت له صفات الكمال ولا شبيه له ولا مثيل في ذلك، فهذا حق وهذا قول أهل السنة والجماعة. لكن هل هم عانوا ذلك؟ هم ما يريدون ذلك، يريدون نفي الصفات نفسها بدعوى نفي التشبيه. وإن أرادوا به نبي أن يكون شيء من المخلوقات المماثل له من كل وجه، فهذا له لا حاجة إليه، فهو كقول القائل السماء فوقنا والأرض تحتنا. نعم. إن أرادوا نفي التمثيل عن خالقي أن هناك مخلوقا، نفي أن يكون هناك مخلوق مماثلا للخالق من كل وجه، فهذا لغو تحصيل حاصل، لم يقل هذا أحد، لم يقل أحد أن هناك أحدا يماثل الله تعالى في صفاته سواء بسواء، له من صفات الله تعالى مثل ما لله، أو له من صفات مثل ما لله من صفات، لم يقل هذا أحد، فهذا لغو من قول تحصيل حاصل، كقول قائل السماء فوقنا والأرض تحتنا، هذا شيء لا يحتاج إلى إيضاح بل هو واضح ومبين. لأن مماثلة الخالق للمخلوق من كل وجه معلوم الاتفاق، بل الامتناع بضرورة الحق والسمع وإجماع القلب، ولهذا لم يثبت أحد من الأمم أحدا مماثلا لله تعالى من كل وجه، وغاية من شبه به شيئا أن يشبهه به في بعض الأمور. غاية من شبه في بعض الأمور، كالذي يشبه مثلا الأموات بالله تعالى في إجابة دعاء المضطر، يقول إن المشايخ المقبورين يجيبون دعوة المضطر، الله تعالى يجيب دعوة المضطر، وهذا أيضا يجيبون دعوة المضطر، فهذا تشبيه في بعض الأمور، لكن لم يقول إن هذا الميت مثل الله تعالى في كل صفاته، بعض الصفات وبعض الأفعال يشبهون المخلوق بالخالق في بعض الأمور ليس في كل شيء. وإن أرادوا به نبي أن يكون بين صفات الخالق والمخلوق قدر مشترك مع تميز لكل واحد كل منهما بما يختص به، وهذا مراده فهو باطل. نعم. إن أرادوا بنفي في التشبيه نفي القدر المشترك، وهذا الذي أراده فعلا، فهذا باطل. وقد تقدم الأمس أن الضابط في نفي الصفات ليس نفي التشبيه، لأنه ما من موجودين إلا بينهما قدر مشترك، بينهما قدر مشترك وقدر مختص، فصفة الوجود بين الخالق والمخلوق هذا قدر مشترك، لكن وجود الخالق يختص بما يختص به، وجود المخلوق يختص بما يختص به. وجود الخالق واجب أزلي أبدي، وجود المخلوق ممكن مسبوق بعدم، ويلحقه فناء وزوال، كذلك الحياة. فإذا القدر المشترك، إنكار قدر مشترك بدعوى في التشبيه، هذا تعطيل، هذا هو عين التعطيل. لأنه قد علم بضرورة العقل أن كل موجودين قائمين لأنفسهما لا بد من قدر مشترك بينهما مع تميز كل واحد منهما بما يختص به كاتفاقهما في مسمى الوجود والذات والقيام بالنفس ونحو ذلك، ونفي هذا القدر تعطيل محض. يعني مثلا المخلوق يسمع ويبصر والخالق سميع بصير، هذا اشتراك، هذا قدر مشترك، إثبات أصل السمع وأصل البصر هذا قدر مشترك، إنكار هذا قدر مشترك تعطيل للصفة. فالواجب إثبات السمع والبصر لله كما يليق به، وإثبات ذلك للمخلوق كما يليق بضعفه وعجزه، فإنكار قدر مشترك يعتبر تعطيلا محضا. والقول بهذا المراد لا يمنع الذي ما يجب لله تعالى من اثبات الكمال عندما يرى ان اثبات ذلك يستلزم التشبيه. نعم. فقد سبق انها للتعطيل للجهميه والمعتزله وغيرهم ادخلوا في الصفات في مسمى التوحيد. الجهميه والمعتزله جعلوا التوحيد هو انكار الصفات، حتى من اصول المعتزله التوحيد، ويعنوا بالتوحيد نفي الصفات، ويدعون ان التوحيد هو تنزيه الله عن الشبيه. تحت هذا المسمى وهذه الدعوة عطوا الصفات، قالوا من التوحيد نفي الصفات، لأنك لو أثبتت الصفات شبهت، ولو شبهت خالفت التوحيد، فجعلوا التوحيد هو نفي الصفات بحجة نفي التشبيه. وقالوا من أثبت لله علما أو قدرة ونحو ذلك فهو مشبه غير موحد. طيب قبل ذلك، القول بهذا المراد لا يمنع نفي ما يجب لله تعالى من صفات الكمال عندما يرى أن إثبات ذلك يستلزم التشبيه. القول بهذا المراد، طيب ما هو المراد؟ المراد هو القدر المشترك. القول بهذا المراد بأن هناك قدر مشترك، بأن هناك قدر مشترك لا يمنع نفي ما يجب لله تعالى من صفات الكمال. عبارة تحتاج إلى توضيح أكثر، فيها شيء من القلق. طيب اقرأ اقرأ اقرأ من الأول. القول والقول بهذا المراد لا يمنع نفي ما يجب لله تعالى من صفات الكمال عند من يرى ان اثبات ذلك يستلزم التشبيه. فقد سبق انها للتعطيل، يعني القول بان المراد هو اراد بهذا التفسير لقوله ان الله واحد في صفاته لا شبيه له. عندهم المراد الاول ارادوا به نفي التمثيل، فهذا حق قال به اهل السنه. القول الثاني نفي ان يكون شيء من المخلوقات مماثل للخالق، هذا أيضا تقدم أن هذا تعصي الحاصل. الثالث أرادوا بهذه العبارة إن الله واحد في صفاته لا شبيه له أن يكون بين صفات الخالق والمخلوق قدر مشترك. لو أرادوا بهذا فإن هذا لا يمنع نفي ما يجب لله من صفات الكمال، بل يؤدي إلى نفي صفات الكمال. إنكار قدر مشترك يؤدي إلى نفي صفات الكمال من أساسها، هذا المعنى. ولهذا الجهمية احتجوا بهذا المراد بإنكار قدر مشترك، جعلوه حجة في تعطيل الصفات. نعم. فقد سبق أن التعطيل من الجهمية والمعتزلة وغيرهم أدخلوا نفي الصفات في مسمى التوحيد. نعم. وقالوا من أثبت لله علما أو قدرة ونحو ذلك فهو مشبه غير موحد. نعم، قالوا من أثبت الصفات فقد شبه، ومن شبه خالف التوحيد. نعم. وزاد عليهم غلاف الفلاسفة والقرامطة فأدخلوا فيها نفي الأسماء. وقالوا من قال إن الله عليم قدير ونحو ذلك فهو مشبه غير موحد. الجهمية والخرامطة قالوا من أثبت الأسماء فقد شبه، ومن شبه فقد خالف التوحيد. وزاد عليهم غلاة الغلاة فقالوا إن الله لا يوصف بما يتضمن إثباتا أو نفيا، فمن نفى عنه صفة أو أثبت له صفة فهو مشبه غير موحد. قالوا من نفى عنه صفة فقال إنه لا يعلم شبهه بالمعدومات، ومقال إنه يعلم شبهه بالموجودات. إذن تقول تنفي النفي وتنفي الإثبات، تقول لا يعلم، تقول لا عالم ولا جاهل، تنفي كلا أمرين، تقول ليس بعالم وليس بجاهل، ليس بأصم وليس ب بسميع وليس بمتكلم وليس بأخرس. قال لو قلنا متكلم شبهناه بالمبيدات، لو قلنا أخرس شبهناه بالمعدومات، شبهناه بالمعدومات. إذن ماذا نفعل؟ ننفي كلا أمرين. وقد تقدم كلام عن هذه الفرقة، الفرقة الرابعة من أولاد الغلاد من قرامطة والباطنية. وقد سبق الرد عليه على هؤلاء الطوائف في أول الرسالة ولله الحمد. الوجه الرابع قولهم واحد في أفعاله لا شريك له، وهذا أشهر أنواع التوحيد عندهم، ويعنون به أن خالق العالم واحد، ويظنون أن هذا هو التوحيد المطلوب، وأن هذا معنى لا إله إلا الله، فيجعلون معناها لا قادر على الاختراع إلا الله. إذا حصروا كلمة التوحيد في الربوبية، فقالوا معنى لا إله إلا الله لا قادر على الاختراع إلا الله، وهذا خطأ، لأن هذه كلمة لم يقصد بها ربوبية، إنما يقصد بها توحيد الألوهية. ومعلوم أن هذا خطأ من وجهين: الأول أن هذا الذي قرروه قد أقر به المشركون الذين قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم لم يجعلوا لله شريكا في أفعاله، كما قال تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله، فأنى يؤفكون. فقال: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. ومع هذا لم يكونوا موحدين، بل هم مشركون بدلالة الكتاب والسنة والإجماع المعلوم بالضرورة من دين الإسلام، لكونهم أنكروا توحيد الألوهية وقالوا: أجعل الآلهة إلها واحدة، إن هذا لشيء عجاب. ولهذا قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم مستبيحا دماءهم وأموالهم وسبع ذراريهم ونساءهم. نعم. الثاني أن تفسيرهم لا إله إلا الله بهذا التفسير الذي ذكروه، أي أنه لا قادر على الاختراع إلا الله، يقتضي أن من أقر بأن الله وحده هو القادر على الاختراع دون غيره فقد شهد أن لا إله إلا الله وعصم دمه وماله. ومعلوم أن تفسير بهذا المعنى باطل مخالف لما عرفه المسلمون منها، فإن تفسيرها الصحيح أن لا معبود حق إلا الله، هذا هو الذي يعرفه المسلمون من معناه. بل والمشركون ألا ترى إلى قول الله تعالى فيهم: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون إنا لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون. إذن المشركون ما كانوا محترضين على أن الله تعالى هو الفاعل، أو أن الله واحد في أفعاله لا شريك له، أن الله هو الخالق والرازق والمدبر، وأن الله هو الذي يرزق ويحيي ويميت ويتصرف في الكون ويدبر الأمر. ما كانوا محترضين على هذا، إنما كان اعتراضهم في توحيد العبادة، وهو معنى لا إله إلا الله. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، فيقع الاستكبار والخصومة والعناد في توحيد العبادة. وأما في إفراد الله بالربوبية ما كانوا محترضين على ذلك، إذن هذا لم يدخله في التوحيد ولم يدخله في الإسلام. فتعريف التوحيد أو حصره في الربوبية هذا خلاف المعنى الصحيح، ولو كان كذلك لكان أهل مكة موحدين، لكان الذين قاتلهم النبي عليه الصلاة والسلام موحدين، لأنهم مقرون بذلك. وكانوا لا يستكبرون عن الإقرار بقلوبهم وأسنانهم بأن الله هو الخالق وحده، ولا يدعون أن آلهتهم تخلق شيئا، فتبين بذلك أن المشركين أعلموا وأفقهوا بمعنى لا إله إلا الله من هؤلاء المتكلمين، وأن راية ما يقرره هؤلاء المتكلمون من التوحيد توحيد الربوبية الذي لا يخلص الإنسان من الشرك، ولا يعصم به دمه وماله، ولا يسلم به من الخلود في النار. وقد سلك هذا المسلك طوائف من أهل التصوف المنتسبين إلى المعرفة والتحقيق والتوحيد، فكان غاية ما عندهم من التوحيد أن يشهد المرء أن الله رب كل شيء ومليكه وخالقه. نعم، هذا عند بعض الطوائف المتصوفة، بل أكثرهم إذا أقرت بأن الله هو الخالق الرازق المالك يكفي هذا، وإن تعلق بالمخلوقات وإن عبد غير الله فهذا لا يضر، طالما أنه احترف أن الله هو الخالق الرب المالك. ثم دخلوا في مسائل الفناء وغيرها من المسائل البدعية، لا سيما إذا غاب العارف بوجوده عن وجوده وبمشهوده عن شهوده وبمعروفه عن معرفته. هذا ما يسمى بالفناء، وسيأتي كلام عنه. ودخل في يقال أن هذا فنية في ذات الله، عبرهم بالفناء أنه غاب بمشهوده عن شهوده وبمذكوره عن ذكره وبمعروفه عن معرفته. نعم سيأتي كلام عن الفناء وأنه أنواع ثلاثة: فناء كفري وفناء بدعي وفناء شرعي. ودخل في فناء التوحيد توحيد الربوبية بحيث ينفي ما لم يكن يفنى حيث يفنى ما لم يكن ويبقى من لم يزل حيث يفنى من لم يكن بحيث يفنى من لم يكن ويبقى من لم يزل. يعني يدخل في طور الفناء أن العبد يفنى في ربه وينشغل بالمذكور عن الذكر، بل أشد من ذلك هو الفناء عن وجود السوى، يعتقد أنه أن الخالق والمخلوق صار شيئا واحدا، يكون الخالق والمخلوق شيئا واحدا، هذا الفناء عن وجود السوى وحدة الوجود. ولكن الفناء بدعي الفناء عن شهود السوى، فينشغل بالمحبوب عن فعل ما أمر به المحبوب، يقول بس هو هائم في حب الله، لا يصلي ولا يصوم ولا يقوم بالتكاليف، يقول هو فني بمعبوده عن عبادته وفني بمذكوره عن ذكره، فيترك عبادته والتكاليف، يقول هو فني في ذات الله تعالى وانشغل بالمعبود عن عباده، وهذا من الضلال. ومعلوم ان هذه الغايه هي ما اقر به المشركون من التوحيد، وهي غايه لا يكون بها رجل مسلما فضلا عن ان يكون من اولياء الله تعالى وسادته. يعني من اقر بتوحيد الربوبيه لا يسمى مسلما، خضع ان يسمى من سادات الاولياء وأنه من الذين فنوا في ذات الله وما إلى ذلك من العبارات البدعية. طيب نقف عند هذا الحد ونواصل شرع بعد صلاة الظهر، ونتمنى أن نكمل قبل العصر لكي نبدأ بعد العصر في كتاب فتح رب البرية في تلخيص الحموية. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.